البت حط ابيض واحمر فستانها موضة وقصير شافها وقال الله اكبر انا بحب بحب جنان لما لقاها مشي وراك ضحكها ولا حد معاك لما لقاها مشي وراك وحدها ولا حد معاك لما نظرت بعنيك عقل الولد اصبح في جنان مشي وراك وناداك انا ابويا الشيخ طارق قعد بسرعه يلغيك انا بحب بحب جنان انا بحب بحب جنان لما ناداك ردت عليك قالت له واقف وحدك ليه وبالرموش شغلت عينيك قالت مساء الخير يا حسان قال يا حلوه وعرفاني قال يا حلوه وعرفاني غنتي الوحيده وعجباني النظره واحده شغلاني عنوانكو فين فين المكان عنوانكو فين فين المكان اسمك ايه قولي عليك اسمك ايه قولي قولي قولي قولي قولي قولي اسمك ايه رد علي اسمك ايه رد علي ام العيون العسلية بسرعة جاوبني يا صبي قالت له انا اللي عارفك وانا اللي عايشه بروحي معاك عارفك يا غالي يا حسان انت عارفاني ازاي يا حلوه قالت له عارفاك انت منين قالت له ده انا مين حيكم قالت له انا مين حيكم ساكنه يا حسان جنبكم وانا اللي عارفه اصلكم ابوك طاجه حباه ايمان امك سري يا كمان اخوك الصغير خالد كمان المدام عرفت العيله انت مخطوبه ترضي تتجوزيني قالت الناس بيقولوا عليا كتير بس انا مش عايزه ليه انا ما لقيتش العريس المناسب قال لها وانا مناسب قالت له انت الكل في الكل قال لها خلاص ممكن تقعد عندنا شويه يا سي حسان ابويا امي يشوفوك ويعرفوك لا ممكن قوي وخدته على بيتها نادت اوام على امك والبيت غمزت لامك يعني عريس وجاي لي الام قالت له بامان شرفت بيتنا وديارنا واحنا سررنا في نهارنا وبك حيعلى مقدرنا مرحب مرحب يا حسان اكبر اما هو العريس ده يفلت من ايدك ياما حسان ابن عم الشيخ طه 30 فدان وخير ونعمه الوليه راحت عملت اكل حلو علشان تضحك على العريس وصاحبنا حط دماغه في الانجر وكل لما شبع وبعد ما كل ما عادش قادر يقول العروسه حلوه او وحشه بيته قدام منه متزينه حاطه العطر حاطه الحاجات اللي تغضب ربنا ولكن هو اتغر في الجمال وقال هم دول هم دول كل ليله هناك سهران بقى كل ليله هناك سهران نسي الصلاة ونسي الإيمان ولا عاد بيصلي على العدل والأم قلبك كان تعبان يا ترى انت فين يا ضنايا ولا عنت تسهر وياي يا ترى انت فين يا ضنايا ولا عدت تسهر وياي يا ابني ويا حشايا خايف عليك انا يا حسن خايف عليك يا حسن اسبوع يا عادي ورا التاني اسبوع يا عادي ورا التاني امي قلبك بيعاني وتقول انا قلبي وحداني خايفه يا ناس على الواد حسن ايوه

مسافر لطاجة أمانة لما تروح له سلم سلم لي علي أمانة قدمه في الصخر علم تمشى عالرمل نبينا قدمه يا ناس لمعلم لما حتوصل قبر الجدي عند الباب اتكلم شافوا قبر الهادي نبينا وقالوا له يا محمد جينا جايين لك بقى تشفع فينا يا محمد ده انت اللي هدينا ودينا وانتجع علينا يا محمد يا باب الامان. راحوا للحبيب المصطفى هم عند النبي ولد محسن في الغيط بيشوف الارض مطرح ابوه ولكن شاف بنت جميله نادى عليها انت يا حلوه اسمك ايه؟ اسمك ايه يا منوره يا قطوطه يا صغيره وحياه جمال خير الورى ردت عليه وقالت له حنان قال يا حنان حني علي يا ام الطلع البهي يا ام الطلع البهي يا ام الخدود الوردية انا بحبك باب الامان. قالت يا محسن يا غالي تعشق فقيرة ليه طب الدراج الغني يجيب لك بنتي باشا او بيه قال لها ده صدقيني صدقيني حاخد غنيه ليه ان كان على الارض والثروه حدانا كتير انا عايز اخد حبيبي اللي قلبي نادى عليه. قال قولي لي يا شطره ابوك اسمه ايه؟ قول قولي لي يا شطره ابوك يبقى مين؟ ياللي القمر طلعتك والوردة على الخدين. قالت أنا فقيرة وطول عمري بجري على المسكين أبويا مشلول في فرشه ومشلول بقاله سنين وأمي ماتت وكنا لفراقها مرتاحين ماتت بأقصى مرض كانت ناقصة تقوى ودين فراح معاها الحج خالد وخد محسن ابنه معاه فوجدوا حسن أخوه نايم عليل وحزين. قال له سامحني يا أخويا انده لأمك عشان تسامحني أنا ظلمتك يا خالد وعايزك تسامحني أنا كنت ظالم وقبح الذنب جارحني رحت لأمك يا خالد علشان تريحني. هو لسه أمه بتدخل ومات ولكن نادى عليها محسن وقال حنان أنا ماليش دعوة باللي ظلمه أنا بنحب بعض البنت عمي حنان وأنا اللي حبيتها تعيش معايا في أمان وبيتي يصير بيتها وتعيش في حبي وأمل وتمل سعادتها وقامت الأفراح على طول وكلنا الكل المأمول واللي صبر لابد ينول وانتو يا صوت الشرقية انتو يا صوت الشرقية غاليين والله علي والساعة ساعة مندية نور النبي طلعة بجية وانا اللي حمدح لكم بأمان وحسجل تسجيلاتي لكم بقى كل حياتي واقول بقى كل اهاتي ونعيش على نور العدنان الليلة دي الليلة زاد مديحك يا هادي الليلة دي الليلة دي زاد مديحك يا هادي يا شفيعي يا ضميني يا شفيعي يا ضميني يا حامي.